قيل ادخلوا يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول